الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الإخوة، ما دام في الأجل فسحة فمناسب جداً من كان بعيداً عن التقوى أن يعود إليها، ومن كان ملتزماً فيها أن يتمسك بها. أوصيكم ونفسي بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بلا ريب إنك ستسأل كائناً من كنت عن هذه الأربعة، ستسأل عن ترك الحرام، هل تركته؟ وإن حدث وزلت القدم فالباب مفتوح، ما دام المرء لم يغرغر، وما دامت الشمس لم تطلع من مغربها. وستسأل عن الفرائض، هل أتقنتها؟ الوقت مناسب، من كان منا مقصرا بفرائض الله تعالى أن يستأنف، يقضي ما فات ويبدأ بداية جديدة، ثم أدي من النوافل ما استطعت، فتكون تقيا وحدك. لكن الإسلام يريد إلينا أن يكون المجتمع مجتمع تقوى، حتى يعم الخير، حتى ينتشر البر، حتى نكرم ببركات السماء والأرض. والتقوى تشيع في المجتمع إذا اشتغلنا جميعاً جميعاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يستخفن أحدكم بنفسه، يقول أنا شو بيطلع بإيدي، أنا حينهدوا الناس على إيدي. ستسمعون في خطبة اليوم أن مسلماً أسلم بالأمس، انطلق بعد أيام داعياً إلى الله تعالى، بعد حين أسلم على يديه، أسلم على يديه 80 أهل بيت. فلا يستخفن أحد بنفسه ويقول أنا شو بيطلع بإيدي. بإمكانك أن تعمل في الدعوة إلى الله، ولعل الله يجعل على يديك ما لا يجعله على مئات وألوف غيرك وغير يديك. فتعالوا أيها الإخوة، نعمل مجتمعين بالنصح، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الله تعالى. إذا رآنا الله عز وجل نشتغل عنده في خدمة دينه، هناك سيصير الكون كله بأمر الله خادما لك. ستصير الأرض ومن فيها وما فيها في خدمة هذا الإنسان. لقد خلق الله تعالى هذا الإنسان ليكون خليفته في هذه الأرض، فكن أنت هذا الخليفة. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. روى الإمام البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، إنه موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة السابعة في سلسلة علمتني السيرة النبوية، أعرض لكم فيها مختارات من السيرة العطرة، وأقطف من دروسها ما نحتاجه ليومنا وغدنا، لنزداد له صلى الله عليه وسلم محبة، ولنجتهد به اقتداء، ولنكثر عليه صلاة صلى الله عليه وسلم. كان عنوان الخطبة الأولى بدء الوحي، والثانية بدء الدعوة، والثالثة جهاد الدعوة، والرابعة سفر الدعوة، والخامسة الهجرة والدعوة، والسادسة السنة الأولى في المدينة، وخطبة عنوان خطبة اليوم الدعوة في المدينة المنورة. لقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فراراً بالدعوة، فما إن حط رحاله في أرض المدينة حتى بدأ بالدعوة. لقد نشطت الدعوة إلى الإسلام في المدينة المنورة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من صحابته الكرام يدعون الصغير والكبير والرجل والمرأة والأفراد والجماعات، ويستقبلون للدعوة الوفود، ويرسلون لأجلها البعوث، يخاطبون بها الملوك والأمراء، ويواصلون لأجلها كلال الليل بكلال النهار. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، وأرسل إلى المقوقس ملك مصر، وإلى كسرى ملك الفرس، وإلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين، وإلى هوذة ابن علي صاحب اليمامة، وإلى الحارث الغساني صاحب دمشق، وإلى غيرهم. وأسلم ممن تلقى الدعوة من أسلم، وأظهر الإسلام وأبطن الكفر آخرون فظهر النفاق، ورد ردا جميلا ولم يسلم فريق ثالث، ورد ردا قبيحا فريق رابع، وناصب الدعوة العداء فريق خامس. ما عندك مشكلة، أنت عليك أن تدعو إلى الله. هلا ممكن يأتي إنسان فيسلم فيصير من خيرة الصحابة، وفي واحد سيظهر إسلاما وسيبطن كفرا، وفي واحد حيقول لك كتر خيرك بس ما يستجيب، وفي واحد سيشتمك ويرد ردا قبيحا، وفي واحد سيعلن عليك الحرب ولو كنت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعوم بسيدنا جبريل ومأذون من حضرة الله تعالى، دعا إلى الله، بعضهم أسلم، بعضهم نافق، بعضهم رد ردا جميلا، بعضهم رد ردا قبيحا، وبعضهم أعلن عليه الحرب. مو شرط كل واحد بدي أدعوه إلى الله يستجيب لي، ما علي، أنا سأبذر الخير في هذه الأرض، سأنثر الخير في هذه الأرض، ثم الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. ناصب الدعوة العداء فريق خامس، وأرادوا إيقافها، فكان منهم بث الشائعات وقطع الطريق وقتل الدعاة. الذي يقرأ في أحداث المدينة المنورة، قبيلة جاءت إلى النبي وجهاؤها قالوا: أرسل معنا دعاة، فأرسل معهم حفاظا للقرآن فقتلوهم. لم يتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعوة، لقد أرادوا إيقاف الدعوة، فكان منهم بث الشائعات وقطع الطريق وقتل الدعاة وترويع الآمنين والتمالؤ على الإسلام والمسلمين، بل وإعلان الحرب. سنعلن عليك حربا فقط لأنك تتمسك بهذا الدين، فقط لأنك من أتباع القرآن الكريم، فقط لأنك أنت من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقط لأنك من أهل الحق. خلال سنوات المدينة المنورة العشر، واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب مع أعداء الدعوة في 27 غزوة و60 سرية. والله بتجمعوا 60 سرية و27 غزوة، قول 30 غزوة و60 سرية صاروا 90. 90 قسمهم على 10 سنين، يعني كل سنة في 9 مواجهات حربية. قسمهم على الأشهر، كل شهر ونص في مواجهة حربية. فقط لأنك متمسك بالقرآن، فقط لأنك متمسك بطريق الحق. اخلع القرآن تصير صديقنا، اخلع السنة تصير قريبنا، اترك الحق من بين يديك تمشي مع أهل الباطل. عجيب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام خلال 10 سنين من المدينة المنورة لم يرتاحوا أبدا، أبدا لم يرتاحوا، وقد أريق في جميع هذه الغزوات والسرايا أقل دم عرف في تاريخ الحروب والغزوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يهدي الناس، ولا يريد أن يقتل منهم ولا من صفوفه أحدا. فيكن تخمنوا في 90 معركة قديش عدد الشهداء من صفوف المسلمين وقديش عدد القتلى من الكفار. 90 حرب، أضمر في ذهنك رقما. أريق في جميع هذه الغزوات والسرايا أقل دم عرف في تاريخ الحروب والغزوات، 1018 قتيل من الطرفين. وكانت هذه الحروب، لا تنسوا أن الحرب العالمية الأولى والثانية 50 مليون قتيل، كانت هذه الحروب قائمة من جانب المسلمين على الأصلين القرآنيين، والفتنة أشد من القتل. الفتنة يعني صد الناس عن دينهم، منع الناس من أن يسلموا ويؤمنوا، والفتنة أشد من القتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكانت خاضعة لآداب خلقية لم يسمع بها العالم قبلها، ومع جميع المحاولات لإيقاف الدعوة. تخيلوا 70 حرب حركوها عليه، بركي بيوقف عن الدعوة، بينشغل، نلهي، خلينا نلهي هو وجماعته بلا ما ينشروا القرآن، بلا ما ينشروا السنة، خليه يشتغلوا بشغلة تانية. ومع جميع المحاولات لإيقاف الدعوة فقد انتشرت، ومع جميع العقبات التي وضعت أمام المسلمين لينشغلوا عن حمل رسالتهم فقد حملت. وتنوعت أساليب الدعوة، وتفنن أصحابها بتبليغها، وعاشوا وماتوا من أجلها، فكانوا كماتها وحماتها. وسأعرض في خطبة اليوم صورتين اثنتين يسمح بهما الوقت في فنون الدعوة، من مئات الصور التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الناس إلى الإسلام. الآن يا أخوان، وأنتم تسمعون وأنتم رأيتم هذه الصورة الشديدة والمؤلمة والأزمات المتتابعة والصحابة يحملون هذا الدين بأرواحهم، فكر أنت ماذا فعلت؟ الصورة الأولى، دعوة ثمامة ابن أثال وإسلامه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة. الصحابة جابوه بس ما بيعرفوا مين هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان خبيرا، قال: أتعلمون من أمسكتم؟ قالوا: ما نعلم، رجل. قال: هذا ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فربط بسارية من سوار المسجد. بدهم يقيدوه، قيدوه بالعضاضة تبع الجامع. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم. ترى إذا بتقتلني أنا بستحق القتل، لأني أنا قتلت من جماعتك كثير. وإن تنعم تنعم على شاكر. ترى إذا بتتركني أنا سيد قومي، يعني ما بنسالك ياها. وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. قال: فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر صحابته أن يكرموه. هلا هذا أسير مربط بالجامع، قال لهم جيبوا له أكل ظريف، شرب ظريف، أكرموه. حتى كان الغد، طبعا بس هلا مرق 24 ساعة هو بالجامع، حضر له 5 فرائض من غير إرادته، يعني صلوا الناس فشافون، حضر له شي درسين هيك دروس علم، شي قرآن وشي توجيه، شافهم كيف عم يقرأوا القرآن، شافهم كيف عم فوتوا بالليل يصلوا قيام الليل، كيف عم بيسلموا على بعضهم، كيف بيحبوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. حتى كان الغد فقال: ما عندك؟ فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد يوم ثاني. قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، اتركوه. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، راح فاغتسل. طبعا الصحابة شو أطلقوا، هذا سيد قومه، يعني أقل شيء خلينا نجيب لنا شوية مصاري من الجماعة. قال: فانطلق غير بعيد فاغتسل، ثم دخل المسجد، رجع وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، قال له روح على مكة اعتمر. قال: فلما قدم مكة قال له قائل، وصلت الأخبار لمكة أنه سيد اليمامة أسلم، وأهل مكة حاطين عيون كانوا بالمدينة. فلما قدم المكة قال له قائل: أصبوت؟ كفرت؟ تركت الدين آبائك؟ قال: لا والله، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمكة ما في زراعة، منين يجيبوا الأمح، منين يجيبوا الحنطة، منين يجيبوا؟ فكانوا يستوردوها بالجملة من اليمامة. قال لهم: أقسم بالله بعد اليوم ما في ولا حبة حنطة لإلكم حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد في فتح الباري: ثم خرج رضي الله عنه إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاً. ما هو سيد القوم، قال لهم ما عاد في تصدير لمكة. قال: فكتب أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل مكة معلنين حروب على النبي صلى الله عليه وسلم، بعثوا له مراسيل، قالوا له: إنك تأمر بصلة الرحم، وإنك قد قطعت أرحامنا، وقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين الحمل. قال له خلص بعت له حنطة، مع أنه كانوا معادينه عداء شديدا صلى الله على سيدنا محمد، لكن رسول الله لا يريدهم أن يموتوا، يريد أن يحييهم بالإسلام. فها هنا أيها الإخوة، أبقى النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة مربوطا في سارية المسجد 3 أيام ليحضر من دون إرادة منه صلوات المسلمين، وليشاهد اجتماعهم وحلق الذكر والعلم فيهم، ويشاهد تعاونهم وتحاببهم وسلامهم ووداعهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعتهم له وتآلفهم مع بعضهم، وليسمع آيات القرآن الكريم تتلى آناء الليل وأطراف النهار. ثم يحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويمن عليه بالحرية من دون فداء، فما يكون منه إلا أن تؤثر فيه هذه الطريقة العملية في الدعوة إلى الإسلام فيسلم كما سمعتم. وهذه صورة حدثت في المدينة المنورة. الصورة الثانية والأخيرة التي يسمح بها الوقت، دعوة الطفيل لقومه ورفضهم الدعوة ثم استجابتهم. روى البيهقي في دلائل النبوة عن محمد بن إسحاق بن يسار قال: كان الطفيل ابن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها. هلا الآن عم يحكي من زمن مكة. قال: فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا نبيلا، فقالوا له: إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق فيه بين المرء وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. يا أخوان، أعداء الإسلام أكثر ما يخافون من الإسلام كلمته. المسلم معه كلمة جاءت من السماء، المسلم معه كلمة حق. المسلم لا يحتاج لا إلى قتال ولا إلى حرب ولا إلى مطاحنة، يحتاج إلى أن يؤذن له بالكلام، لأن أهل الباطل ما عندهم فكر يطرحونه، وإنما عندهم شهوات يزينونها للناس، لأن أهل الفجور ما عندهم مادة عقلية يطرحونها ويقدمونها للناس، عندهم قهر وتسلط وحجب لكلام الآخرين. قريش من يومها قالت للطفيل، قالت: أوعك أوعك يحكيك هذا محمد، ترى هذا ساحر، ها بيحكي معك شيء بيفرق بينك وبين زوجتك، بينك وبين أخيك، بينك وبين جارك. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا وألا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا. جاب قطن ودكون هيك بأذني عشان ما يسمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا. والله شيء حلو الكلام. أهل العقل، الإسلام ينطبق 100% مع العقل الصحيح، بل ينمي هذا العقل. الإسلام يلتقي مع الذوق، يلتقي مع الخلق. قال: سمعت منه قولا حسنا، الرجل شاعر لبيب وجيه في قومه. بس أهل الشهوات ما بيناسبهم، بيقول لك: شو هالتعاليم، هالتعاليم بتقيد حريتنا. قال: فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: واثق لأماه، والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يسمعني من أن أسمع من هذا الرجل، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلت، وإن كان قبيحا تركت. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفوني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله عز وجل إلا أن يسمعنيه، فسمعت قولا حسنا، فعرض علي أمرك. علقت السنارة. مرات رفيقك بيقول لك: احكي لي شو بتسمعه بالجامع. علقت السنارة. هلأ هلأ هون أنت وقتك، بس بدك تكون محضر شيء، بده يكون بين إيديك مادة علمية. وأصعب شيء إذا واحد قال لك احكي لي وسكتت. يا أخوان سامحوني، أنت مسلم؟ أنت مسلم؟ احكي لي عن ربك، احكي لي عن نبيك، احكي لي عن قرآنك، احكي لي عن دينك. ما بعرف ما بعرف، خلي يعني تعال الشيخ بيقول لك. للشيخ مسلم وأنت مالك مسلم؟ لابد أن تتعلم، لابد. تعال سجل في دورة القرآن الكريم، سجل في دورة الحديث، احضر دروسا، احفظ 20 جملة يا أخي. كل ما سألك أحد أعد هذه الجمل. قال: فقال: عرض علي أمرك. قال: فعرض النبي صلى الله عليه وسلم علي الإسلام، وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. الإسلام لا بده يقاتل حدا ولا يخنق حدا ولا يحاصر حدا، بس بده بدي أحكي، بدي أحكي ليسمع أهل العقول هذا الكلام، عجب فليأخذوه. وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وإني راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. يا أخوان فورا فورا هلأ أسلم. قال له أنا راجع بدي أشتغل بالدعوة، ما صار له لا 20 سنة ساكن بالشام ولا 30 سنة بيحضر خطب ولا 15 سنة بيحفظ آيات قرآن كريم، هلأ أسلم الرجل. قال له أنا بدي أروح جيب الجماعة، بس أنت ادعي لي أنه الله يعينني. قال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال فخرجت إلى قومي فأصبحت فيهم، فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، قلت أسلمت وتابعت دين محمد. قال يا بني فديني دينك. قال قلت فاذهب يا أبتي فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. هلأ هو شو تعلم مبارح؟ تعلم له 20 جملة بس، بلش يحكي فيهم، بلغوا عني ولو آية. قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم أتتني صاحبتي زوجته، قلت لها إليك عني، فلست منك ولست مني. يا لطيف، ما بعرفك ولا بتعرفيني. قالت لما؟ بأبي أنت وأمي. قلت فرق الإسلام بيني وبينك، أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك. قال فذهبت واغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا، هو من قبيل الدوس، إلى الإسلام فلم يستجيبوا لي. أبوه فورا مشي الحال ومرته فورا مشي الحال، بس هلأ راح لعن جيرانه قالوا له حل عنا، ما بنياك، شو هالكلام اللي عم تحكي؟ مو شرط الداعي إلى الله كل ما دعا فورا يقولوا لك أسلمنا، في ناس ما حترد. قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع، وقلت يا نبي الله إنه قد غلبني على دوس الزنا. هدون جماعتي بيحبوا الفاحشة، وفيما يبدو ما عجبهم هالدين لأنه ما في فاحشة، فادعوا الله عليهم، الله لا يوفقهم إن شاء الله، الله يخرب بيتهم كلهم، هدون بعيد منهم زنات أشرار ما بدون الدين ولا بدون الطهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا، هو قال له يا رسول الله ادعو عليهم، قال اللهم اهدي دوسا. ثم قال لي ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله وارفق بهم شوي شوي عليهم بإذن الله بيصير خير. قال فرجعت إليهم فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي، فنزلت المدينة ب70 أو 80 بيتا من دوس. 80 بيت أسلموا على إيده، 70 بيت أسلموا على إيده، وسافروا معه إلى المدينة المنورة حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أيها الإخوة يعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على الطفيل ويقرأ عليه القرآن فيسلم. ولا أنت هي شغلتك، بس حاكي رفيقك، حاكي أخوك، حاكي جارك، ادعو البعيد عن الدين، اقرأ عليه آيات من القرآن. هلأ يا بيرد يا ما بيرد، بس خلاص أنت بلغت. أما إذا ما بلغت بلا ريب سيسألك ويشكوك إلى الله يوم القيامة، يقول يا رب هذا كان بيعرف، ولا مرة دلني، ولا مرة أخبرني، ولا مرة حدثني، ولا مرة أخذني معه إلى المسجد. قرأ عليه القرآن فأسلم، ثم انطلق مباشرة داعيا قومه للإسلام. فاستجاب أبوه وزوجه وأبت عشيرته، وعاد ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على قومه، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يتلطف معهم في الدعوة، فرجع إليهم فدعاهم ليعود بعد سنوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب70 بيتا أو 80 كلهم قد أسلم. وبعد أيها الإخوة، في كل خطبة من خطبي علمتني السيرة السابقة كنت أذكر لكم المتن ثم أستخلص منه الدروس والفوائد. ولا أجدني محتاجاً في خطبة اليوم لبيان هذه الفوائد ولا لبيان هذه الدروس، لأنها واضحة. لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم سني حياته في مكة والمدينة حاملاً هم الرسالة، كلفاً بأعباء الدعوة، مهتماً لتبليغ ما أنزل الله إليه. يا ترى أكل هم الأكل والشرب؟ أكل هم غلاء الأسعار ورخص الأسعار؟ أكل هم ابنه وين بده يدرس ولا وين بده يسفره؟ لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم سني حياته حاملاً هم الرسالة. يا ترى جاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أكل، مات من الجوع؟ يا ترى الصحابة صفيوا بلا أكل؟ عمر بن الخطاب جابوا له كنوز كسرى رموها عند أقدامه فصار يبكي عمر. الصحابة انتشروا في الأرض فصاروا سادة الدنيا. يلي بيحمل هم رسالة الله، الله بيقول له روح مع السلامة خليك جوعان. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم سني حياته حاملا هم الرسالة، كلفا بأعباء الدعوة، مهتما لتبليغ ما أنزل الله. لأجل رسالة الإسلام يقوم ويقعد، ولأجلها يحل ويرتحل، ولأجلها يحارب ويسالم. وربى جيلاً من الصحابة همهم همه، وشغلهم شغله، ومرادهم مراده. لقد كان فرداً فصار أمة، كان واحداً عند إقرأ فصار أكثر من 100,000 عند حجة الوداع. لقد أزاح التوحيد الشركة، وأزاح العلم الجهل، والوحدة الفرقة، والحب البغضاء، والطهر الفحشاء، وتنفست الأرض الصعداء، وصارت بدعوته سماء دونها كل سماء. لقد أزاح التوحيد الشركة، وأزاح العلم الجهل، والوحدة الفرقة، والحب البغضاء، والطهر الفحشاء، وتنفست الأرض الصعداء، وصارت بدعوته سماء دونها كل سماء. هذا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام، فماذا عنك أنت؟ الخطب كلها لأجلك. إما أن تحمل الدعوة مباشرة، وإما أن تحملها مؤازرة. لكن أن يبقى أخ فينا أو أخت منا لا يحمل هذه الدعوة فليته لم يعش على هذه الأرض. إما أن تحمل هذه الرسالة، رسالة الله عز وجل إلى هذه الأرض، إلى الخلق، إلى الإنس، إلى الجن، إما أن تحملها مباشرة، وإما أن تحملها معاونة. هناك تكون وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.